السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد المساجد في مدينتنا يقرون في صلاة العشاء والتراويح والوتر من الختمة، هل يعد هذا العمل مخالفا للسنة؟ الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك، يبدأون بقراءة القرآن في صلاة العشاء ثم يكملون في القيام ثم يكملون في صلاة الفجر. فإذا فعله أحد مرة واحدة فلا نقول بعدم جوازه، لكن الاستمرار عليه وجعله سنة هذا من المحدثات من البدع. بارك الله فيكم.